من المشركين ثم ولو ترى إذ وقفوا قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على كذبوا بآياتنا يمسون

ما جرأتم

وتلك حجتنا حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة سأنزل مثله

بديع السماوات

وليرضوه وليقل إن ربك هو

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه إلى شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء افتراء

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم ولا تقتلوا ذلكم وصاكم وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة يا بعض آيات